او في اول رمضان، خليك معاي، هذا يلحق بالصنف الاول الذين لا يصومون بصدق، يعني صلوا على رسول الله عافى الله الجميع. اقول يبقى سيد ممكن تطعم 30 مسكين في اول ليلة في رمضان مرة واحدة وتريح نفسك، زي ما سيدنا انس بن مالك كان يفعل. سيدنا انس في اول ليلة من ليالي رمضان كان يصنع طعام للناس، ثريد، عارف الثريد؟ فتة بلحمة، مش فتة عدس ولا فتة نابت، فتة بلحمة. ويجيب 30 مسكين في أول ليلة ويطعمهم لكبر سنه، ويطعم عن اليوم الواحد نصف صاع من قوت البلد. نصف صاع يعني ايه؟ كيلو ونصف تقريبا من تمر أو أرز، فاصوليا، مش عارف ايه، نصف صاع. فإن عجز يبقى ما يتيسر، أي أكل، أي وجبة، أي وجبة. فإن عجز، إن كان فقير لا يملك شيء، فلا شيء عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. مش كده؟ شوف يسر الشرع يا أخي، شوف يسر الإسلام. مش قادر خلاص يا أخي، هتستدين تجيب من ايه؟ المفروض ان المساجد اللي بتجمع صدقات المسلمين تطعم عن هؤلاء كما اطعم النبي عن المظاهر الذي لم يجد ما يطعم به 60 مسكينا. اذن شاء. سؤال يقول، ده السؤال رقم كام يا اخوان؟ 15. السؤال 15، ايهما افضل في السفر، الصوم ام الفطر؟ الصوم ام الفطر؟ الجواب، يجوز في السفر الصوم، ويجوز في السفر الفطر، ولا يعيب من صام على من افطر. الصوم في السفر احيانا بيبقى غلط، غلط، تأثم عليه، تأثم، واحد يصوم عشان يهلك نفسه. النبي لما كان في سفر ورأى راجل أغشى عليه والصحابة بيظللوا عليه، قال ماله ده؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصوم في السفر، إن كان هيوصلك للحالة دي، إن عندي قدرة واستطاعة يبقى صم، واللي يصوم ما يعبش على اللي أفطر. الله عز وجل قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم من يفطر ومنهم من يصم، ولا يعتب على من أفطر، وأفطروا من أجل التقوي على قتال العدو. وإن صام وسافر وأثر الصيام في بدنه وشق عليه فالأفضل ألا يصوم، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصوم في السفر، وقد ذكرنا القصة آنفا. وإن كان غير ذلك، يعني عنده قدرة، فهو بالخيار، يعني ممكن يبقى يقدر يصوم ويفطر، هو حر، هو حر برضه، فهو بالخيار، لما ثبت جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. في روايات أخرى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه فرائضه، في روايات كثيرة. أي نعم. وفي الصحيح كذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني رجل أكثر الصوم أفأصوم في السفر؟ قال إن أفطرت فحسن وإن صمت فلا بأس. يعني سبها لك انت، انت يبقى الصوم حرام في السفر لو شق عليك، في صاحبنا اللي وقع سخسخ واغشي عليه ده. اي نعم. السؤال 16، ما هي المسافة المبيحة للفطر اذا سافرنا، ومتى يبدأ المسافر بالفطر؟ انا رايح اسكندرية ماشي العصر، عصر النهاردة 1 رمضان، ماشي العصر،

أدواته مريحة. مش مريحة أوي ولا حاجة، ده أنت ممكن تترمي في المينة معاد الباخرة الساعة 9 يركبوك تاني يوم العصر. وأنا جاي من العمرة السعودية قعدت من الساعة 9 صباحا ركبت الباخرة الساعة 11 بالليل مرمطة مش تعب. احتساب إن شاء الله مطلوب عشان ربنا يكفر الذنب. ها؟ طيب المهم، يبقى أدوات السفر مريحة، يبقى أنا استريحت من المشقة البدنية. بس في مشقة تانية في السفر أعظم من المشقة البدنية، اللي هي المشقة النفسية. أنا فارقت الوطن اللي درجت فيه، اللي فيه أهلي، اللي فيه ناسي، سايب مراتي وعيالي، مش ده صعب؟ صعب. ما بتعيطوا ليه وانتم مسافرين؟ أبوك راح يحب تقعد تعيط وأبوك ينهنه، بيعيط ليه؟ ده هيركب طيارة وهيطير في الهواء. الوحشة مشقة نفسية، هو بيعيطه. فأنت قاعد فين يعني؟ سافرت أمريكا مثلا وعندك كل حاجة بزرار، كله بالأزرة، سهل يعني تاكل كلاب وخفيار مثلا. بس يجي على بالك كده وانت بتاكل الواد ابنك الصغير اللي سته وهو مريض ومش عارف تتصل بيهم، تعرف تاكل؟ شيل اللقمة من بقك وترميها. ابويا هناك اللي سايبه في المستشفى عامل ايه؟ مات ولا عايش؟ ولا اخبارهم ايه؟ ولا كلوا ولا مشقة دي موجودة، موجودة في كل سفر. وهضرب مثل جميل مشايخنا علموه لينا عشان تعرف الفارق، بس صلي على رسول الله. قالوا العلماء عشان يثبتوا ان مشقة النفس اشد من مشقة البدن، جابوا شاة ورجلها كانت مكسورة، وضعوا امامها اردى انواع العلف، اردى انواع العلف اللي هو ايه؟ الفول. اردى حاجة، اردى انواع العلف مثلا يعني فول ايه ده زمان الكلام، ورجلها مكسور. فاخذت تأكل، لما جاعت تأكل اكلت، رجلها مكسورة وجعاه لما جاعت كلت. وجابوا شاة تانية ووضعوا امامها افضل انواع العلف، بس ربطوا امامها ذئب، الشاة مربوطة في العمود ده وقدامها بعد 50 سنتي ولا 100 سنتي ديب مربوط برضه. فما اكلت، تاكل ازاي؟ كل ما تيجي تاكل الديب يعوي رعب، ده عدوها اللي هيفترس في رعب. ما اكلت رغم انه قدامها افضل انواع العلف. يبقى مشقة النفس بلا شك مفيش اتنين يختلفوا على ده اعظم من مشقة البدن. فاللهم طيب نفوسنا وعافي ابداننا، اللهم امين. الى متى وجد السفر؟ وجدت الرخصة في القصر والرخصة في الفطر ان شاء الله. سؤال رقم 18. 18، ما حكم من جاء مع زوجته في نهار رمضان؟ حكمه عليهما القضاء وعليه الكفارة. عليهما القضاء ان صيامها فسد، وعليه الكفارة. وان كان بعض اهل العلم وسع في الرد على هذا فقالوا بحسب المرأة، ان كانت مكرهة فعليها القضاء دون الكفارة، وان كانت مطاوعة فعليها ايضا القضاء والكفارة. وبعض اهل العلم قالوا لا، ليس عليها الا القضاء، وهو الذي يلتزم بالقضاء والكفارة سواء كانت مكرهة او مطاوعة. ليه؟ قالوا لان النبي لما جاءه من جامع زوجته في نهار رمضان لم يسأله النبي عن زوجته، ألزمه هو بس بالقضاء والكفارة، ما قالوش بزوجتك عليها كفارة، ما جابش سيرته. كلام واضح؟ أصحاب الرأي الأول اللي قالوا لا، لو كانت مطاوعة يبقى عليها، قالوا ما هو النبي قال

ما نسألك الأول يا حجة، هو ده موعد الحيض بتاعك؟ أيوة. خلاص هذا حيض اتصل بنفاس، خليكي شوفي معاد الحيض إيه، شوفي أيامك إيه في حيضك. طب إن لم يكن دم حيض اتصل بنفاس يبقى هي مستحاض، مستحاض. بعض أهل العلم قال تنقص 60 يوم، لا لا يبقى هي مستحاضة، عليها أن تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم لو استطاعت الصيام. لو ده أثر فيه وأعجزها عن الصيام والطبيبة المسلمة الثقة قالت لها ما انتش هتقدري، يبقى تفطر وعليها أن تقضي بعده إن شاء الله. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال رقم 25، هل الدم الذي يخرج من الحامل إذا أجهضت هل يفطر؟ أجهضت يعني حصل لها حادث غصب عنها بتاع، مش هي اللي سقطت نفسها، إن ده حرام طبعا حرام، حتى لو كان الواد ابن زنا ما تجهضش نفسها. أو المرأة الغامضية لما قالت للنبي إني حامل من الزنا، ألا تجهض نفسك؟ ما أنت هتموتي، مين اللي هيربي؟ لا. امبارح أختي تسألني، أختي إيه بقى، ربنا يهدي الجميع، واحد سألني في التليفون، أيوة يا شتا فلان، أيوة فلان، قالت لي أنا فلان فلانية ومعايا ماجستير، أهلا وسهلا. وبعدين وقعت في الحرام وهي حامل، طب مين طب الإنسان التعبان ده ما يتجوزك يلحق يسطر نعمل، طب هو مين ده؟ قالت واحد معاه دبلوم. طب وين لم الدبلوم على الماجستير اللي لمه؟ في النهاية دي امرأة وهو ده راجل، وفي دبلوم وماجستير. امرأة العزيز كانت مرات العزيز وروضة الذي هو في حكم العبيد بالنسبة له، ومش عبد طبعا، وبيعه كان عبد باطل. في النهاية دي واحدة ست وده راجل، هذه اللي يقعد يقول لك تقول له جوز بنتك ولا كما تكمل تعليمك، خلصت البكالوريوس هتعمل دبلومة ماجستير ضعفت، ما تجوزها يا اخي سبحان الله. طب وبعدين الحامل في شهرين وعايز اعمل ايه والفضيحة؟ طب الواد يتقدم لك لاهله يرفضوه عشان مدبلم وانا مجسترة؟ لا ينفع سقط نفس؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش. واحدة حامل ونزل الجنين في دم بقى تفطر؟ الجواب اذا كان الجنين قد تبين فيه خلق انسان فالدم دم نفاس فلا تصوم ولا تصلي، وإذا أسقطت أثناء الصوم بطل الصوم وتنقطع حتى ترى علامة الطهر. وإذا كان الجنين أسقط علقة أو مضغة أو لم يتبين فيه ابتداء خلق إنسان فالدم ليس بدم نفاس فتصوم، لا نفاس ولا حيض، لا نفاس ولا حيض، فتصوم وتصلي ولا حرج إن شاء الله. هذه فتوى للشيخ ابن عثيمين. سبحانك اللهم وبحمدك. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.